أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وهو رافع غصنا من أغصان الشجرة بيده عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، فبايعوه على ألا يفروا، وهم يومئذ 1400. وعن جابر رضي الله عنه قال كان العباس رضي الله عنه آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يواثقنا، فلما فرغنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت وأعطيت. قال أبو الزبير فقلت لجابر أفرأيت يوم الشجرة؟ أو قال سألت جابر يومئذ كيف بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت؟ قال لا، ولكن بايعناه على ألا نفر. قال قلت أفرأيت يوم الشجرة؟ قال كان آخذا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى بايعناه. قال قلت كم كنتم؟ قال كنا 14 مئة. فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس، اختبأ تحت بطن بعير، ونحرنا يومئذ 70 من البدن لكل 7 جزور. ما زال الحديث فيما حدث في يوم الحديبية، وما جاء عن الصحابة أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل الله عز وجل أخذ رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت الشجرة، وسميت بشجرة الرضوان، شجرة الرضوان، وكانت معروف مكانها هنالك في هذا العام. قالوا فذهبنا بعد ذلك فعميت عليهم، عميت عليهم، والله عز وجل له حكمة عظيمة سبحانه، لعلهم إن عرفوا مكانه هذه الشجرة التي بايع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل يدي أناس يتعملون يقفون تحتها فيظنونها منسك من المناسك، ولعل يأتي خلف من بعدهم فيظنون أن هذه الشجرة محل بركة من البركات، يعلقون عليها سيوفهم يتبركون منها، يأتي بعد ذلك من يعبدها من دون الله ويشهد بالله سبحانه. فكان من الله عز وجل أن عم عليهم المكان، لم يعرفوا بعد ذلك المكان اللي كان في هذه الشجرة. يقول معقل ابن يسار رضي الله عنه أنه في يوم الحديبية شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو رافع غصنا من أغصان الشجرة بيده عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن الشجرة ما كانتش عالية قوي، ولكنها كان منخفضة شيئا بحيث أن أغصانها وصل إلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معقل بيرفع أغصان الشجرة حتى لا تضايق النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤذي رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وذكر أنهم كانوا يومئذ 1400. وذكرنا أنه اختلفوا أن عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كانوا 1500 أو 1400 على خلاف، والظاهر أنهم ما بين الاثنين. حديث آخر لجابر يقول كان العباس آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يواثقنا، يواثقنا. وعرفنا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان إلى أهل مكة حتى يتفاوض معهم ويخبرهم أنه ما جاء إلا للاعتمار ويرجع، ما جاءش لقتال ولا شيء. فلما ذهب عثمان وأخروه عندهم وقالوا له إن إذا حبيت أنك تطوف بالبيت فطوف بالبيت، فرفض عثمان إلا أن يطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. حبسوه عندهم فترة يتكلمون معه ويفوضونه أو لشيء، ولكن بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قتلوه، أنهم قتلوا عثمان. فكان سبب هذه البيعة أنهم طالما غدروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا الموفود الذي أوفده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، يبقى يستحقون القتال، فبايع أصحابهم. فالكثير من الصحابة يروي هذا الحديث ويذكرون أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا. وجاء عن سلمة رضي الله عنه أنه ذكر أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، على الموت، وهو المحصلة واحد، أنه يفر أو على الموت المحصلة واحد، يبايع على ألا يفر، معنى يثبت في مكانه سواء أن هو انتصر أو اتغلب يثبت في مكانه، فإذا هزم سيموت في مكانه. فعلى ذلك هنا كانت البيع على ألا يفر، والبعض بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتل حتى يموت. هذا سلمة رضي الله عنه يذكر أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بايعه مرات، ولكن في حديث جابر هنا بيذكر أنهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا يسأله راوي الحديث أفرأيت يوم الشجرة، يعني في يوم بيعة الرضوان، قال كان آخذا بيد عمر بن الخطاب حتى بايعنا. قلت كم كنتم؟ قال كنا 14 مئة، 14 مئة 1400. قال فبايعناه كلنا إلا الجد بن قيس. أي يبقى كأن كان في منافقون برضو مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فيه. وذكرنا قبل ذلك أنه لما أراد يخرج الحديبية استنفر من حوله من العرب ومن المؤمنين من حوله، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد، العدد إلا معه 1400 أو 1500. ولكن كثيرون من الأعراب استطأوا وتكاسلوا وقالوا حنروح فين، رح لغاية مكة دول المسلمين يخرجون هناك وسيقتلون هنالك، وظن الأعراب ذلك، والله سبحانه عدم ما قالته الأعراب وما ظنوه، بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ففضحهم الله عز وجل هؤلاء الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب، وقد استنفرهم وطلب منهم أن يخرجوا معه إلى مكة في عمرة القضية في عمرة الحديبية، فرفضوا وتباطؤوا وتكاسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا وكأنهم يحققون هذا الظن إن هيخرج يروح يقتلوا هناك وخلص ونخلصوا من هذا كله. هذا ظنهم الذي فضحهم الله عز وجل بهم. ممن خرج معه رجل من المنافقين اسمه الجد ابن قيس، الجد ابن قيس. وتعجب أن الكثيرين من هؤلاء المنافقين كانوا قبل ذلك رؤساء في أقوامهم، كانوا رؤساء في أقوامهم، يعني قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان منهم أبي عبد الله بن أبي بن سلول. هذا الرجل كادوا يتوجونه يصنعوا له التاج عشان يبقى ملك المدينة، لغاية ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت عليه هذه الرياسة فانقلب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه طمعه في الدنيا وأن يكون ملك جعله ينافق وجعله في الإسلام كرها ومش عايز الإسلام ولا غيره، كأنه يرى أن الإسلام ده هو رضي عليه الملك بتاعه. فلذلك لما وجد ابنه دخل في الإسلام وأكثر أهل المدينة دخلوا في الإسلام فدخل كارها، وما زال ينافق حتى مات إلى لعنة الله، لعنة الله عليه وعلى أمثاله. وهذا الرجل آخر والجد ابن قيس كان منافقا، وفي حديث سأل النبي صلى الله عليه وسلم البعض من الأنصار فقال من سيدكم يا بني فلان؟ قالوا سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه، على بخل فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم البراء ابن معرور، سيدكم الأبيض أو الجعد الأبيض البراء ابن معرور. فهنا إذا كان إنسان سيدا في قبيلة وهو بخيل لا يليق بأن يكون سيدا، ما يصلحش أنهم يسودوا عليه مثل ذلك. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من نفسه من الوحي أن هذا الإنسان فيه شيء، هذا الإنسان فيه شيء، فلذلك ما خلوش هو سيد هذه القبيلة. الرجل خرج في يوم الحديبية، وواضح أنه كون يخرج الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه ويتخلف الكثيرون عن النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين يمكن الرجل ده بقى كويس في هذه المرة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وقت القتال وقت البيعة راح استخبى بعيد، راح استخبى بعيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم الكل يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر، إلا صاحب عمل نفسه مشغول بيدور على الجمل بتاعه عشان ما يبيعش النبي صلى الله عليه وسلم على القتال في سبيل الله. فيقول جابر رضي الله عنه بايعناه كلنا، كلنا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا الجد بن قيس اختبأ تحت بطن بعير، ونحرنا يومئذ 70 من البدن لكل 7 جزور. يعني بيذكر أن العدد كان 1400 واللي ذبحوه هذا العدد من الجمال. يقول نحرنا يومئذ 70 من البدن وقسمنا هذه كل 7 أخذوا جملا من الجمال. من الأحاديث حديث لسلمة بن الأكوع، وفيه أن هذا الرجل كان بطلا، سلمة بن الأكوع، وذكرنا قصته قبل ذلك، وهنا تعاد هذه القصة في هذه الغزوة وأيضا في غزوة ذات قرد اللي كانت مباشرة بعدها على طول. هذه الحديبية لما رجعوا للمدينة غزا واحد اسمه عبد الرحمن الفزاري المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، وساق صرح النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الخيل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وهرب بها. فكان الذي استنقذ منه ذلك هذا البطل العظيم سلمة بن الأكوع رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في الحديبية ثم قعدت متنحيا، فلما تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن الأكوع: ألا تبايع؟ ألا تبايع؟ قال: قلت قد بايعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيضا: قال قلت على ما؟ قال على الموت. يبقى كان من ضمن الأبطال القليلين اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الموت، أما الباقون كانت البيعة على ألا يفروا، على ألا يفروا. سلمة بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه ثلاث مرات يبايع النبي صلى الله عليه وسلم سلمة، فبايع سلمة، وبعد شوية في وسط الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قال: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا مرة ثانية في آخر الناس قال: ألا تبايع يا سلمة؟ قال: على ما يا رسول الله؟ قال: على الموت. فبايع ثلاث مرات يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه المرة كونه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم دليل أن هذا إنسان كان بطلا، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم له بطولته وقدره رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء أيضا عن ابن عمر أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان رضي الله عنه إلى مكة، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان فضرب بها يده على يده وقال: هذه العثمان، هذه العثمان. عثمان ابن عفان راح يفاوض الكفار وحبسه الكفار هنالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه قتل وبايع الصحابة. طيب يمكن عثمان ما قتلش، ظن أنه قتل، يمكن يرجع عثمان، والآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، وعثمان يروح ما يبايعش، يبقى هنا مش من ضمن هؤلاء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على الأخرى، قال: هذه لعثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده على يده صلى الله عليه وسلم، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم أحب لعثمان من يده هو. النبي صلى الله عليه وسلم بايع، قال: هذه يد عثمان، فبايع بيده على الأخرى، كان ذلك أحب لعثمان رضي الله عنه من يد نفسه. جاء هنا في حديث لسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية ونحن 14 مئة وعليها 50 شاة لا ترويها. يعني بئر الحديبية اللي وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا البئر عليه 50 شاة ما يقدروش يشربوا، 50 شاة ما يقدروش يشربوا من هذا البئر. هم الجيش 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم، معهم الجمال ومعهم الهدي ومعهم يشربوا من هؤلاء. وعرفنا أن المشركين سبقوا إلى آبار الحديبية فجعلوها وراءهم، فبقى المشركون في مكان وراءهم جميع الآبار، وسابوا هذا البئر اللي شبه فاضي للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعطشوا ويزهقوا ويرجعون. فيقول: فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حيالها، فإما دعا وإما بسق، فجاشت فسقينا واستقينا. وكأنه هنا ذكرنا حديثا قبل ذلك أنهم قالوا أنه البير فيه ماء نتبرده تبرده يدوبك يطلعوا منه أشياء قليلة بكوز ولا بشيء ماء قليل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سهما فدعا له فيه، أمره تحط السهم تعه فيه، ثم قدم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، إما تفل بريق الكريم صلى الله عليه وسلم بداخله، وإما دعا فإذا بها تجيش لغاية ما ارتفع الماء في هذا البئر فسقوا واستقوا. كل الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم شربوا وسقوا الإبل بتاعتهم والهدي اللي معهم لغاية ما انصرفوا وهم رواه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: فجاشت فسقينا واستقينا، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالحديبية، دعا بالبيعة في أصل الشجرة، فبايعه أول الناس وبايع حتى إذا كان في وسط الناس قال: يا سلمة بايعني. قال: قد بايعتك في أول الناس يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايع رضي الله عنه. قال: ورآني أعزل فأعطاني حدفة أو درقة، ثم بايع وبايع حتى إذا كان في آخر الناس قال: ألا تبايعني؟ قال: قلت يا رسول الله قد بايعت أول الناس وأوسطهم. قال: وأيضا. فبايعته ثلاث مرات يبايع سلمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجده أعزل، فهتقاتل بإيه وانت أعزل؟ فأعطاه درقة صلى الله عليه وسلم، جفنة يتقي بها في القتال أو حدفة. وجده أعزل مرة ثانية فقال: أين درقتك أو حدفتك التي أعطيتك؟ يبقى ما كانش ناسي أنه ضيعه مرة قبل كده ومرة قبل كده، كان فاكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين حدفتك أو درقتك التي أعطيتك؟ قال: قلت يا رسول الله لقيني عمي عامر أعزل فأعطيته إياها، يعني لقي عمه يبقى عمي أفضل مني، أدي لعمي هو يتقي بها وأنا مش مهم أقاتل من غير ما يكون معي ترس أو حدفة. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنك كالذي قال اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي صلوات الله وسلامه عليه. يعني أنت اديت الترس بتاعك لعمك زي القائل الأول اللي قال اللهم أبغني، يعني أعطيني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، فأعطيته أنت ذلك الترس الذي معك. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله، يعني سلمة ابن الأكوع كان شغال تابعا أو لطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، طلحة أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان شغل سلمة ابن الأكوع أنه يأخذ الفرس بتاع طلحة ويهتم به، يطعمه ويسقيه ويذهب يروده ويرجع به إلى صاحبه ليرتبه. قال فلما اصطلحنا، لما حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، قال واختلط بعضنا ببعض، يبقى حصل بقى اختلاط، حصل المصالحة وإن المسلمين حيرجعوا خلاص أمر القتال انتهى، فاختلط بعضهم ببعض. بيقولنا فأتيت إلى شجرة فكسحت شوكها واضطجعت في ظلها، فأتاني أربعة من أهل مكة. سلم ذي الأكوع لما حس الأمر أمان فراح نام في ظل شجرة رضي الله عنه، وهو في ظل هذه الشجرة إذا بأربعة من الكفار من اللي جايين قم وناموا تحت ظل شجرة بجواره. قال فوقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيتكلموا كلام يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فتحولت عنهم إلى شجرة أخرى، يعني أنه ما يقدرش يقتلهم لأن في مبايعة الآن وفي صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فمشى عشان ما يسمعش الكلام يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى شجرة أخرى، ولكن في نفسه شيء من هؤلاء الأربعة. فلما تحول قال فعلقوا أسلحتهم واضطجعوا، أو علقوا سلاحهم واضطجعوا، فبينما هم كذلك إذ نادى منادي من أسفل الوادي يا آل المهاجرين قتل ابن زنيم. هنا كان الصلح خلاص حصل، سلام من الأكوع كان نايم تحت شجرة، أربعة من المشركون نايمين تحت شجرة أخرى معلقين سيوف بتاعتهم فيها، فلما نادى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن زنيم، رجل من الصحابة، معناه الكفار بقى عملوا عملة، الكفار عملوا عملة يبقى نقضوا العهد، يبقى دول منهم شعر. فقام إليهم سلم أول شيء وفكرهم تقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ السيوف بتاعتهم الأربعة، قال فجعلتها ضغصا في يدي، يعني جمع الأربع سيوف بتاعتهم في يدي رضي الله عنه، وقال والذي أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم لا يرفع رجل منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه، إلا حيقوم منك حضر رأسه بالسيف. فقال فجئت أسوقهم ساق الأربعة للنبي صلى الله عليه وسلم، في بطولة لهم أربعة وهو واحد رضي الله عنه، ويأسر الأربعة ويذهب بهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وداء عمي عامر بابن مكرز يقول به فرسا، يقول سبعين، عمه الاثنين أبطال هو وعمه رضي الله عنهم، سلمة جايب أربعة، عمه جايب واحد وسبعين، جايب واحد وسبعين، كانوا جايين أهو دول اللي ربنا ذكر إيه، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بوطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. سبعين واحد من المشركين بقيادة هذا الابن مكرز ده نازلين علشان يقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم غرة، مع أن حصل الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء. فجاءوا هؤلاء السبعون، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتبه لأمرهم، يدعو عليهم ويأمر عامر يخرج لهم يسوقهم كلهم يجيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أسرى، هذا جايب أربعة وده جايب سبعون. فلما وقفوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم قال جئتم في أمان؟ قالوا لا، أنتم جايين ما لكمش أمان، أدنا لكم أمان، أنتم جايين محاربين يبقى دمكم هدر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم دعوهم يأكل لهم بدو الفجور، يعني يكون هم اللي بدأوا بالفجور مش إحنا اللي بدينا بالفجور، وعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في الآية وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. ثم رجعنا إلى المدينة فنزلنا منزلا يقال له لحي جمل أو لحي جمل، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى الجبل في تلك الليل. هذا المكان اللي وصلوا إليه لحي جمل كان مكانا مرتفعا وراه المشركون، وراه المشركون من الغطفانيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه خشي على أصحابه من هؤلاء اللي وراء الجبل من المشركون، والمشركون لا عهد لهم ولا أمان. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يرقى هذا الجبل بالليل، اللي يرقى هذا الجبل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. حيرقى يعمل ايه على الجبل؟ من يرقى الجبل يراقب المشركين، هم هيعملوا حاجة بالليل ولا لا؟ كانوا بنو الأحيان اللي وراءه. فقال سلمة رضي الله عنه: فرقيت تلك الليلة مرتين أو ثلاثة، مش مرة واحدة يطلع يراقب، مرتين أو ثلاث مرات يطلع طليعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع غلامه رباح وأنا معه. هم قدموا المدينة بعد الحديبية، هم يدخلين المدينة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، الخيل التي معه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لما أرسلها قال: فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن ابن عيينة الفزاري قد أغار، اللي هي بقى قصة غزوة ذي قرد، يعني هم لسه راجعين من الحديبية. وفي رواية أنه بعد ثلاث أيام من رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذا عبد الرحمن بن عيينة الفزاري رجل كافر من الكفار أغار على المدينة، يعني جاب الليل ورح سارق كل الخيل بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهرب بها، أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعي النبي صلى الله عليه. فكان من سلمة رضي الله عنه علم بذلك فخرج وحده وراء هؤلاء كما تأتي القصة بطولها في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.